أقدر عليه. هو هذا اللي أحبه، هو هذا اللي أبيه، هو هذا اللي قدرني وأنا ما أقدر عليه. والله ما تطلع عليه. عشق عشق جنوني، كل ما يطلب يجيه، حتى لو يطلب عيوني والله ما تطلع عليه. هو هذا، هو هذا، هو هذا، وانصفوني وانصفوه. يلي لمتوني تعالوا، خذوا عيني وانظروه، ريحوني واستريحوا، وانصفوني وانصفوه. هو هذا، هو هذا، هو هذا، هو هذا. الحين شفتوا مالكم درب علي، لا تقولون انبهرتوا توكم ما شفتوا شي. اعتقد هالحين شفتوا مالكم درب علي، لا تقولون انبهرتوا توكم ما شفتوا شي.